وأولغت السلالة بالذنوب. تسمع عدت مسافات التخطيط وأولغت السلالة بالذنوب وحلت غرفة الأديان فينا وأغرقت السرائر في الجليد وضاعت في اليابان علوم كون لهم أصل السماء عن كل حوم عداة الشوق ترحيبي مزيج عداة الشوق ترحيبي مزيج ترحيبي مزيج من الإشفاق والأمل الكئيب إذا نظرت عيون الصف وجها أتى من تلك عاجلا نحيب محيا الوافدين أشد نفسي محيا الوافدين أشد نفسي إلى عهد الفضائل والخصوم وما عود الفضائل مستحيل وقد أزفت على الفرج الجريح وما عود الفضائل مستحيل وقد أزفت على الفرج الجريح فنسأل باري الأكوان لطفا وإشفاقا على الوطن الدليل فتنتشع الغيوم بفضل دوم لهم في السر موفور النصيب وصلى ربنا في كل حين على المختار مما الله أحسن بارك الله فيك لا تضيع